الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب من يبدأ به فيدخل الجنة بغير حساب، وذلك قبل حساب الخلق ووضع الميزان وأخذ الصحف. قال: وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته. قال: وأخرج أحمد والطبراني عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إليهم فقال: إن ربي خيرني بين 70,000 يدخلون الجنة عفوا بغير حساب، وبين الخبيئة عنده لأمتي. فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، أيخبئ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خرج وهو يكبر، فقال: إن ربي زادني مع كل 70,000 والخبيئة عنده. فقال أبو رهم: يا أبا أيوب، وما تظن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكله الناس بأفواههم. فقالوا: ما أنت وخبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب: دعوه فأخبركم عن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما أظن، بل كالمستيقن أن خبيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ربي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، مصدقا لسانه قلبه، فأدخله الجنة. قال: الخبيئة بالمعجمة، ثم موحدة وهمزة بوزن عظيمة. قال: وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي فوعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. فقلت: أي رب، أرأيت إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؟ قال: إذن أكملهم لك من الأعراب. قال: وأخرج البزار والطبراني والبيهقي عن رفاعة بن عرابة الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعدني ربي أن يدخل من أمته 70,000 الجنة لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تتبوأوا أنتم ومن يصلح من أزواجكم وذرياتكم مساكنا في الجنة. قال: وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري قال: تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يخرج إلا لصلاة مكتوبة، وفي اليوم الرابع خرج إلينا فقلنا: يا رسول الله، احتبست عنا ظننا أنه حدث. قال: لم يحدث إلا خير، إن ربي وعدني أن يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم، وإني سألت ربي في هذه الثلاثة الأيام المزيد فوجدت ربي ماجدا كريما، فأعطاني مع كل واحد من 70,000 70,000. قلت: يا ربي، وتبلغ أمتي هذا؟ قال: أكمل لك العدد من الأعراب. قال: وأخرج أحمد والطبراني عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000. قال: وأخرج البزار عن الفلتان بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أهل الكتاب: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا. قال: أتقرأ التوراة؟ قال: نعم. قال: والإنجيل؟ قال: نعم. فناشده: هل تجدني في التوراة والإنجيل؟ قال: نعم، نجد مثلك ومثل مخرجك ومثل هيئتك، فلما خرجت خفنا أن تكون أنت، فنظرنا فإذا أنت لست هو. قال: ولم ذلك؟ قال: معه من أمته 70,000 ليس عليهم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير. قال: والذي نفسي بيده، أنا هو وإنهم أمتي، وإنهم لأكثر من 70,000 70,000. قال: وأخرج البزار والطبراني عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أمتي أمة يدخل الله الجنة منهم 70,000 بغير حساب. قال: وأخرج الطبراني وابن أبي عاصم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ويشفع كل ألف في 70,000، ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. أحسن الله عليك. قال: ثم يحثي ربي 3 حثيات بكفيه. فقال أبو سعيد: فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ 4,900,000. قال: وأخرج الطبراني عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد رأيت منكم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. قال: وأخرج أحمد وأبو يعلى عن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. قال أبو بكر: فرأيت أن ذلك يأتي على أهل القرى ويصيب من حافات البوادي. قال: وأخرج أحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي أعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. فقال عمر: يا رسول الله، فهل استزدت؟ قال: قد استزدته فأعطاني هكذا. قال: وفرج عبد الله بن أبي بكر بين يديه وبسط باعيه، وحثى عبد الله وقال: هشام، وهذا من الله لا ندري ما عدده. قال: وخرج البزار عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله، زدنا. قال: وهكذا. قال: فقال عمر: يا أبا بكر، إن شاء الله أدخلهم الجنة بحفنة واحدة. قال: وأخرج أحمد بسند حسن عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت: ما شئت، أي ربي هم خلقك وعبادك. فقال: لا نخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. قال: وأخرج الطبراني بسند جيد عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في أصلاب رجال من أصحابي رجالا ونساء يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم الآية. قال: وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة مرفوعا وموقوفا: يخرج يوم القيامة ثلة غر محجلون، فتسد الأفق نورهم مثل نور الشمس، فينادي منادي: النبي الأمي، فيتحشحش لها كل نبي أمي، فيقال: محمد وأمته، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم تخرج ثلة أخرى غرا محجلين نورهم مثل نور القمر ليلة البدر، فتسد الأفق فينادي منادي: النبي الأمي، فيتحشحش لها كل نبي أمي، فيقال: محمد وأمته، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم يخرج ثلة أخرى نورهم مثل نور أعظم كوكب في السماء، فيسدون الأفق فينادي منادي: النبي الأمي، فيتحشحش لها كل نبي أمي، فيقال: محمد وأمته، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم يحثي حثيتين، فيقال: هذا لك يا محمد، وهذا مني لك يا محمد، ثم يوضع الميزان ويؤخذ في الحساب. قال: وخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجان من الحور العين، يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم والعظم. قال: وأخرج البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة تنجو من أمتي على ضوء القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كضوء نجم دري في السماء، ثم الذين يلونهم مثل ذلك، ثم تحل الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. هذه الحديث التي يذكرن فيها من يدخل الجنة بلا حساب، شوق الإنسان إلى ذلك وتزيد في أمله ورجائه عند الله. ولكن الأمة كثيرة جدا، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم، ولهذا جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شطر أهل الجنة. وفي بعض الأحاديث: أنتم ثلثي أهل الجنة. فإذن معنى ذلك أن أكثر من يدخل الجنة من هذه الأمة. ومعلوم أن الجنة لها قيمة ولها عمل يكون سببا لدخولها، ولكن هذه الأحاديث التي مضى ذكرها كلها في من لا يحاسب يدخل الجنة بلا حساب. ومعنى ذلك أن هؤلاء يدخلون الجنة والناس في الموقف ينتظرون الحساب، وهذا من فضل الله جل وعلا. وخص 70,000 ومع كل 70,000، فيكون العدد 4,900,000. والعدد هذا إذا أضيف إلى الأمة، مجموع الأمة كلها، هو قليل جدا بالنسبة لمجموعها. ولا شك أن الأمة فيها خير كثير، ولا يزال الله جل وعلا يزرع فيها الخير إلى قيام الساعة. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة يكون فيها أمة قائمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المخالفة ممن لا يكون على عقيدتهم، والخذلان يكون ممن يكون على ناجهم. وهؤلاء يقول: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية: حتى تأتي الساعة وهم على ذلك. وقد مضى على هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم قرابت 1,400 وزيادة كما هو معلوم، والذي بقي لا يدرى ما هو. الذي بقي شيء عند الله لا يعلم قدره إلا الله. وكل هذا من رحمة الله جل وعلا، ولهذا جعل الإمام لهذه الأمة كتاب لا يتغير ولا يتبدل، ولا يستطيع أحدا أن يبدل فيه حرفا واحدا، حتى يبقى الخير إلى أن يشاء الله جل وعلا. فهو مصدر الإيمان والتقى والمعرفة بالله جل وعلا، وهو السبب في دخول الجنة أو السبق إلى الجنة بلا حساب. ولكن المهم أن الإنسان يتخذ أسبابا لدخول الجنة، سواء سبق أو لم يسبق، لأن الجنة وكذلك النار خلقتا للبقاء الأبدي ومن فيهما. فمن كان من أهل الجنة فهو يسعد ولا يناله شقاء، ويشب ولا يناله هرم، ويصح ولا يناله مرض، ويأمن ولا يناله خوف، ما دامت السماوات والأرض وهو على هذه الوضع، فهذا فضل الله جل وعلا. أما أولئك الأشقياء الذين يدخلون النار فهم في شقاء دائم يزداد من شقاء إلى ما هو أعظم، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولهذا جاء في الحديث لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، يجب أن يكون هذا أمام الإنسان دائما، ومن كان أمامه ذلك لا بد أن يعمل، والعمل هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يطيعه فيما جاء به ويخاف أن يخالف الأمر، مع أن الإنسان لا يخلو من مخالفة، لا يخلو من تقصير، لا يخلو من الذنوب، ولكن الذنوب على سبيل العفو والمغفرة. إذا مات الإنسان مسلما فهو على خير، وإن كان عنده ذنوب، لأن الذنوب على طريق إما العفو بلا مؤاخذة أو يؤاخذ بها ثم ينجو إلى الجنة. وعلى كل حال لا بد للعبد من الموت، فنحن سائرون إلى هذه الأوعاد التي يعدنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ساعات وأيام وشهور وسنة ثم تنتهي، وقد يكون قبل هذا، فالقدر مخبوء لا ندري ما وراء اليوم. فلهذا يجب على العبد أن يجتهد، يجتهد، الجنة لها ثمن وكذلك غيرها، وسلعة الله غالية، وإن كانت الجنة ليس ثمنها الأعمال وإنما هي برحمة الله، ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة، وليس هناك شيء بلا سبب أبدا، الله رتب المسببات على أسبابها، فلا بد أن يعمل الإنسان السبب ويجتهد لعل الله جل وعلا أن يرحمه، سواء سبق إلى الجنة أو أنه لحق من سلف إليها، وكله خير، وينسى الإنسان كل ما يمر عليه إذا دخل الجنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا من أهل الإيمان، فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له يا ابن آدم هل مر بك شدة قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة قط ولا بؤسا قط. أين ذهب؟ أين ذهبت الشدائد والأيام التي مرت عليه؟ هل يكذب؟ نسيت كأنها ليست شيء، كأنها لم تمر، كأنها إذا ذكرها أحلام ليل. وكذلك يقول يؤتى بأشد الناس نعيما في هذه الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يقال له ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت خيرا قط ولا نعيما قط. دنيا تمر كأن لم تكن شيء، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها إذا انتهت أن الناس يتحدثون فيما بينهم، منهم من يقول لبثنا عشرة، ومنهم من يقول لبثنا يوم، ومنهم من يقول لبثنا ساعة، كأنما لبثنا الساعة، وهم قد لبثوا سنين ولكنها كلها تمر كأن لم تكن. لهذا حالة الإنسان الذي الوقت الذي يعيش فيه هذه الساعة، أما الماضي فذهب كأن لم يكن، وأما المستقبل فهو بيد الله وإنما هو في وقته الحاضر، فعلى الإنسان يجتهد. ثم هذه الأحاديث التي ذكر منها ما هو ضعيف، وهو أكثر ما ذكر في هذه الأحاديث ضعيف، أما 70,000 ومع كل 1,000 70,000 فهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الذي يقول فيه مع كل 70,000 فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ليس الاعتماد على هذا، الاعتماد على الإيمان بالله جل وعلا والتوكل عليه وعفوه الذي هو أهله جل وعلا، فهو أهل العفو والمغفرة، ولا يجوز للإنسان أن يموت إلا وهو يحسن الظن بربه. فسوء الظن يكون في الإنسان نفسه في ذنوبه في أعماله، يلوم نفسه ويرى أنه قصر وأنه يجب أن يستعتب نفسه ويزداد خيرا. والمؤمن من صفته أن يكون يومه أحسن من أمسه وغدا أحسن من اليوم، وهكذا يزداد خيرا إلى أن يلقى ربه جل وعلا وهو على الاستقامة. ومن كان كذلك فيرجى أن يكون من هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. ثم من المؤمنين من يحاسب ويكون منزله فوق هؤلاء الذين يسبقون إلى الجنة بلا حساب، لأن المحاسبة محاسبة الله جل وعلا على الأعمال والموازنة بالعدل والعفو والخير. ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قيل له ماذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المناجات. المناجات معناها مناجاة الرب جل وعلا لعبده، والمناجاة بين اثنين خلاف الكلام المشتهر المسموع. فقال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج يعني من الكنف من الستر إلى الناس يمد يده إليهم ها أم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية. وليس هذا فرد، هذا المؤمن، المؤمنون كلهم هكذا. وسبق أن المحاسبة في آن واحد، والله سريع الحساب جل وعلا، في ساعة واحدة يحاسب خلقه كلهم من أولهم إلى آخرهم جل وعلا. ثم المحاسبة كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها العرض، يعني عرض الأعمال فقط، يقال إنك عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. أما إذا نوقش الحساب وأخذ به فإنه لا ينجو أحد. ولهذا الصحيح لما قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله جل وعلا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب، يعني العرض أنها تعرض عليها أعماله فقط ولا يؤاخذ عليها، يعفى عنه بها. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من سبق عبد الله في جزيرة من العرب من البحر سنين طويلة، قال إنه يقول أكثر من 100 سنة وحده، ليس عنده أحد يشتغل فيه ولا أحد يكلمه ولا أحد. أخرج الله جل وعلا له عينا عذبة من البحر يشرب منها ويتوضأ ويصلي، وعنده شجرة رمانة كل يوم تخرج حدقة يأكلها، وسأل ربه أن يقبضه ساجدا فقبضه ساجد. قل: فإذا كان يوم القيامة وجيء به يقول الله جل وعلا لملائكته: أدخل عبدي برحمتي، أدخل عبدي الجنة برحمتي. فكأن الرجل يدل بعمله ويقول: يا رب بعملي، يأمر بإرجاعه تال ثم يحاسب. فيوجد عمل أكثر من 70 سنة ما يقابل نعمة البصر أو نعمة السمع، ثم يقول الله جل وعلا: اذهبوا به إلى النار، فيصيح: يا رب ادخلني الجنة برحمتك. ما هي إلا رحمة الله جل وعلا. الإنسان يتعلق بربه جل وعلا ويحسن الظن به وسوف يكون على خير. فالدنيا هذه هي التي يقول الله جل وعلا: يوم يحشرك كأن لم يلبثوا إلا ساعة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة، هذه حقيقتها. فتنتهي سواء كان الإنسان مجتهدا أو مقصرا، ثم تبدأ الآخرة. الحقيقة أن مبدأ الآخرة من الموت، لأن القبور وإن رأيتها كأنها خاشعة ليس فيها حراك، ففيها أمور هائلة وفيها أمور من النعيم والخير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن يعذب الإنسان وإما أن ينعم، يعني أن الجزاء يبدأ بعد الموت، وليس الإنسان يعني هو البدن فقط الذي تأكله الأرض ويصبح ترابا، مع أن ذرات التراب التي يعود إليها البدن تألم وتنعم وتحس، أما الروح فهي لا تموت وعليها مع البدن إما النعيم أو العذاب، حتى ينبت الله، يجمع الله جل وعلا ما تحلل من البدن وصار ترابا يجمعه ويعيده مرة أخرى ويرجع الروح إليه فيصبح حياة لا تقبل الموت، ثم يتتابع إما النعيم أو العذاب. لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تكاثرت في نعيم القبر وعذابه، ولهذا أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة، ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال وإن كان في وقت معين ولكنه قد تكون فتنته أيضا في كل وقت، كما ذكروا أنه يكون قسمان نوعان، قسم أخذ من الدجل والكذب ويدخل فيه كل من كذب على الله وزور وصارت فتنته تعدت إلى غيره، وقسم هو الكذاب المعين الذي سيأتي في آخر الزمان. وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر أمته بشيء لا يصير. المقصود أن القبر منزلة ينزلها الإنسان يجب أن يستعد لها ويعد، وسوف ينزلها وحده ليس معه إلا عمله خاليا بعمله، فإن كان خيرا أنسه وطمأنه ونعمه، وإن كان خلاف ذلك عذب به. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع في قبره وعيدت إليه روحه ثم جاءه الملكان يسألانه يقولان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا قال ربي الله وديني الإسلام وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقالان فيقولان له وما يدريك، يعني هذه مجرد كلام وما يدريك، وهذه الكبيرة. فإذا كان موفقا مثبتا قال قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا. أما إذا كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من النار لو كفرت بالله، أما وقد آمنت فانظر إلى منزلك من الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا وهو في قبره، فيأتيه من نعيم الجنة وهو في قبره يتنعم فيها، والله على كل شيء قدير، وقدرة الله جل وعلا لا حد لها، وهذه أمور غيبية يجب أن نؤمن بها. وإن كان الذين يعتمدون على عقولهم وأفكارهم ينكرون مثل هذه الأشياء، ولهذا ينص العلماء في عقائدهم على وجوب الإيمان بذلك بعذاب القبر وفتنته وسؤاله، لأن العقول ما تدرك هذا وأنكروا ذلك، ولكن الذي يصدق الله ويؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتردد في ذلك ويعلم أن قدرة الله صالحة لكل شيء، فالله على كل شيء قدير يؤمن به. أما الذي ينكره فخليق به أن يعذب وأن يقال له ذق ما كنت تنكره وتعذبه وتكفر به. على كل حال إذا نظرنا إلى هذا العدد الذي ذكر بأنه 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني كان مثلا عدد الذي كما يقول أبو سعيد فعددنا فوجدناه 4,900,000، هذا بالنسبة للأمة قليل جدا. الصحابة رضوان الله عليهم يعني الذين رأوا الرسول وآمنوا به قد يكون عددهم فوق 300,000، كما قال أبو زرعة الرازي رحمه الله يقول حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة يوم يحج حجة الوداع أكثر من 300,000، هذول كلهم صحابة. والحديث الذي مر يقول إن هؤلاء لا يدخلون الجنة حتى تتبوأوا أنتم وأزواجكم الجنة، خطاب للصحابة، هذا خطاب للصحابة رضوان الله عليهم. يعني أنهم يدخلون الجنة قبلهم، قبل هؤلاء. وفضل الله لا حد له، إذا تفضل الله على عبد هيأه لكل خير، نسأل الله جل وعلا من فضله. ثم قوله وثلاث حثيات من حثيات ربي، معلوم أن الحثيات تكون باليدين مجموعتين، ولو شاء كما قال عمر لأدخل خلقه كلهم الجنة في حثية واحدة بل أقل، فإنه جل وعلا إذا شاء قبض السماوات كلها، سبع السماوات يقبضها بيمينه فتكون صغيرة بالنسبة إليه، جاء قال ابن عباس تكون كالخردلة بالنسبة إليكم ولله المثل الأعلى. وقد قال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فأولا هذا يجب على العبد أن يؤمن بأن الله له يدين حقيقيتين يحث بهما ما يشاء ويتصرف به ما يشاء. وقد قال الله جل وعلا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا آدم يعني باشره بيديه. وكثير من الناس بل ممن يدعي العلم ينكر أن يكون لله يد حقيقة، يقول اليد هي النعمة، أما أن يكون يد يسميها جارحة فلا يجوز، لأن هذا تشبيه، وهذا إنكار لما ثبت عن ربنا جل وعلا بلا تردد، وكذلك ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا له الكمال المطلق، له اليدان وله الوجه وله عينان وله رجلان وله كل ما ذكره جل وعلا من صفاته يجب الإيمان به حتى يرجع أن يكون الإنسان مكرم يدخله الله الجنة. أما إذا أنكر صفات الله جل وعلا وألحقه بالناقصات فهذا يصيره إلى الشرك، يكون مشركا بالله جل وعلا لأنه شبهه بالناقصات ولم يعرف عظمة الله جل وعلا. ولكن ما الحامل الذي يحمل هؤلاء على إنكار يدي ربنا جل وعلا وعينيه وغيرهم؟ نقول الحامل لهؤلاء سوء الظن والتشبيه، تشبيه استكن في نفوسهم أولا ثم صاروا يلجؤون إلى التحريف والإنكار والرد لئلا يقولون نقع في الكفر، لأن إذا قلنا يدين شبهنا ربنا بالمخلوق وكذا إلى آخره، وكل هذا لأنهم ما عرفوا من اليدين لما عرفوا من أنفسهم، ما عرفوا من الصفات لما عرفوها من أنفسهم، والله ليس كمثله شيء لا في أوصافه ولا في ذاته، أما في الذات فهذا أمر متفق عليه، وأما أوصافه وكذلك أفعاله فهذا الذي خلف حدث فيه الخلاف. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ورينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم.